كتيبة كتابي كتاب الأيمان والنذور. أيمان محلا معناه والنذور سلة معناه. أيمان تبالو محلا نذورو سيميلو بزي إجاتشون باندو سو أربو اندش يمتو يميلو نبر كذا تهايزو حلفو مقبالات أيمان مقبالات قسمو مقبالات أقسم بمالتي مثال وأقسم بالله جهد أيماني وتالله لأكيدن أصنامكم حروف القسم يمين سوستنا حروف يمهلا في ذلوت والله وبالله وتالله قال تعالى والعسر وقال تعالى والنجم وقال تعالى والعاديات ضبا إيه بقرآن وهو في ذلك للا ودمو بالله أقسم بالله كذلك تالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يمين ما هو توكيد الحكم بذكر مؤظم عندنا حكم ما تناكر تلكنا وميلوت النظر من ناكر من مهون من بلك بقوان قوات الرجال عند إسلام جن با الله سيموتشنا با الله صفاتوش ممال تلذي ممال كالله سيمنا كالله صفاتوش با الله نقر ممال أي تشادر من الباب بريلا نقر تميلو يمت أو محمل على ويم حرام نسوس هاي مطابة فيتنو وين دمو يا الله في مدمر وابيك الله وابي في صدقه اي وربي ابي وين دمو قال يا بان نجر ممال يعني حرام سايمتا بفيت نو وين لازم مدافنا وين دمو قسم التشابه محل التشابه لا يؤاخذكم الا بالدم في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فذي محلا بقل دائم مالك حتى با الله عندهم محلا مازا تجد ايدلك ان الله يجد بثلاثة من الدنيا بغبايا زوريا مما تقبئ جلّا إياك والهليفة فإنه ممحى منفقة للكسب فإن منفقة للسلعة ممحى أفل للكسب بغبايا لاي محلا أفتاد أصنقك أشوحان لو إكامنا أواد دار جل بركة ودمس سال في روايات يعني إن الله يقول بيّا الحد لعف محلا يعبزا يميشق هو ننسو الله ترى فإذا زقبا دمو ثلاثة لا يكلم الملكة ولا يزكي ولا معذاب نائم كون جاء شعاتراته على أن قراتهم نا أصامت قطع الله وشيء من الظالم يعني شما قلت له نوزين أميسارة وعيله مستكبر يدها أتقناتش وين دمو ميكورا معرفنا عندهم دمو رجل جعل الله لضاعته يعني الله انشقتون يا درة قمعنا لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين حتى بحقهم لا يمامال مامزاد أي كبا لكن أعطم الله ما سنة سياسي زال معرفنا سلذي أنقب قابي كهونا بالله ممانه بليله ممان شركنا شركة أكبر من يونيشلا أصغر من يونيشلا ما أنا في الغير الله فقط أشرك أو كفر الله يعني بقتك عند الله عظيمه تلك أربوس ممان كهونا كأنه قال السوء وين بسوء قال ما له بستقر وده ما يستقطع ما هونون أمنه هنا السبو كهونا كفر هنا على ذا زنبلو ممان كهونا يعني شركة أصغر لا تعرف بآبائكم ولا بالتواغي بسنة ولا بالأمانة يعني من كان عارفا فليحلف بالله الميميل سوى الميميل فلك تبع الله إيمان ولا تعرف بإلا وأنتم صادقون ونتن يستهون لكم نذر ساتابز واحفظوا أيمانكم مع الله تطبقوا يا لقب أتمالوا يعني مع الله أتابزوا بع الله ما مادم قبل ذلك أنه بستكر أتمالون كمالوا على دمه بونجل نذر كهونا نندلنا ومع الله ያው ምን ማድረግ አለበት يعني اي انام ነገር ግን كفاره اليمين አለበት የለበትም አላህ ማን አና ማን يعني بوشر ነገር بونجر يمالس مسرات يزر ايذو ايذو للابزان العلماء ግን كفاره اليمين ያወጣ ይመረጣል ደሞ አስቲቦ በማላው ነው ዝም ብሎ ምላሱን አቀደመው ኮላ والله وبلا والله منامن فيما سبقه لسانه بذي ايذو ملا بتفكر كمارة يان نجار مارة نتكاراني ونكسرة هين سلوت الفقهاء أتشو فضرب وخذ بيدك الضيق ذا فضرب تحنا سيلا الله جل وعلا يان نين يعني تكاراني يسرى كهونا يا فرسو كهونا كفارة اليمين يسوى إن دالو كهونا يعني يا ونجر أيسو ليلا دمو ملكام سيرا السلام بيا مالك هونا مي الله بلو الزامو جيت مالتي اللبتي ما فرسال اللبتي لأن يلج أهدكم في يميني على في أهله خير عاثم له من أن يؤدي كفارة لأن السبب هي يالا من الزواب بمهان لك شك كمالا ببيت السبب يعني ونجلنة قبل دلال ميلو مال كفارة سايسط كم يا فرس يا بلتين ولا تجعل لعرضة لأيماني هذا ميالا ميالا بلا دم مهلا مبزات أسفل لكم كمالك أصبح تقريبه لك المهان لك ከዚያም ደግሞ የማልከውን ማhalla መጠበቅ ይግድላል ይመጣልናል ያው ይመጣልናል የሐዲስ ብዙር والله ان شاء الله لا اعرف على يمين فارى خيرا خيرا من الله عليك الذي هو خير وكفرت يمين اني عندي نجر على اليمين ከማርኩበት ተቃራኒ ማለት ነው ያለው يتشارون على غنم يعني من دي أدرك انجي كفارا بيسد والله لمثالي والله ذلك قراءة القراءة راس قراءة وهم والله ذلك سنة الجوء السجن بلو معنا انجي دي مسجدو الشارع اذا لا مسجد عنده بس كسا كفارا موطاس عنده بس كفارا أراد تنقل تنقل سوستو بدري شارع عنده يسوستو أمراشي تفانا عندنا يا يعني من الله جل وعلا يأخذكم بدم في إيمانكم ولكن يأخذكم بما أكدتم الأيمان فكفروا إطعام عشرة مساكين لا سر مسكين وشعون مجمع مستمين أو سر ما تطعي ما قلن يا مجمع لا سر مسكين ونقرص مساء ونقر فكعب الله يوان الله أو كسوة لبس ميبان عندنا كوفي عندنا شرط عندنا دفان في سطح ونا أو إذكرا كعبان دي تغر مادرق باريا ونحن تشلسيتيا إهي بسوستو بمرجعون إن السوستو مارس كتفا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم لهم سلسلة ليلة دم سيميل إن شاء الله كالا ما هلا إذا مطالنا بسليمان هذه مطالنا سيميل إن شاء الله كالا أفرتم ألا أفرتم وجل اللبتم لأن مشيئة الله لا تدرى طيب أنا درى ما سوستو مرچا سوستو مرچا بمرچا مثل سوستو كالچا لنو فمن لم يجد آلو الذا سوستو مرچا انت ساكتا وده صوم صوم مثل رشاو أماراتنا سوستو كن بمرچا ويب عليه مفتاك ويب لاسر بسيوم عبلات ويب لاسر بسكين واج ما لبسنا سوستو كاك آخر وده صوم الكم انجي سوستو ساكتا سوستو مرچا لنو ساكتا وده صوم مقبات لك شالم سوستو انت بمرچا لنو سوستو بمرچا لنو የመጨረሻ ማለት ነው ተርቲቡ ምንድነው? ጾም የመጨረሻ ሶስቱ ሲያቅተው ስለዚህ አይማን ለሃር እንግዲህ አይነቱ ይማልበት ብዙ ስለው አይማን ጀም የሚን ነው ሐሪፉ ጋር ከፈን ጋር ከደን እንደተባለው አንደዚህ ካው ነው ወርስ ነው አው ላስ አስል ለሚባለው አስል ለሆኑ ሰዎች ለምሳሌ አላ ልፉ ይገጠናቸው እንደ አባው ስኩል ወይ መከከለኝ እነሱ ማስቂሙን አህሪ ቤተሰብ ከመካከለ ውዱ ሲጋ ዲዳቦ ምናምን ውድ ነው መካከለኛው ገብስ ምናምን እንዴ ምታባላ እንጀራ ምታው ይሆና ምን ወሰድ ይባ መካከለኛ ብዙ ውድ ሳይሆን ብዙ ርካሽ ሳይሆን ወንዱር አይ ችግር የለው ወስ በተከታታይ ቢሆን በትኖም ችግር የለው ወንዱር ደሞ ነዝርና የሚን ብዙ ጊዜ የሚገናኙበት አለ ስለዚህ ወንዱ ለጉልፉቃዎቹ ሐዲስ እናገሩታል ነዝር ማለት هو لغتان الوعد بخير او شر قال كيدان مغبات معناتنا نذر معناته بقوانق درجه عند شر نذر معناته الزام المكلف نفسه عباده لا تلزمه قبل النذر باجر نذر سيادرجو في جد ما يهونبت نجر اهون جد معناته مجمره نذر مغباته كره انه حرام نو قيل حرام نو تبيلوا مجمره مغبات يلبت سنه نذر الله وسنبت لك يملس لدن ያልተወሰነለት ነገር ሲነዘር አይመጣለት ያ ከሆነ መማል የለበትም ነው ማለት ነዝር ስለት መግባት የለበትም ከገባ ወዲ ሁለት አይነት ይካፈላል ማእሲያ ከሆነ መማላት የለበትም ለሐዲስ አይሻ ፊ ሰይ ቡኻሪ አለ ነብይ ሰቃል من نذر ايتي الله فليطيعه ومن نذر اي يعصي الله فلا يعصي ይል ከፋረተ ለሚን ይዘዋል ይዘው ቢያውጣ ይመረጣል ከፋረተ ለሚን የማእሲያ የማይችለው ነዝር ነዘር يعني ያል አየነው ነዝር ነዘራ እንዲሁም ደሞ በወንጀል ነዘራ ايه هو من يادر كفازنين ياوطا ايلان نذر ياوطا نو نذر مجازاتنا مطلق الله مجازات ان شف الله مريدي فلله علي كذا اني تامن جيد الله كاشار لي عند بري اجي ابر الله قال نذر المجازات نذر المطلق ده زين لله علي بقى لي سجد لي صوم بدي فين قال مثال لله بيننا الصلاه لنسجد يربين بيرو قال كغبا ولا تركا كسجد بقى الله ما يترك ما يترك الصلاه من يباس يتراو نجر كسرى يدني ثاني عارف قاوت انا عبد الرحمن ها صون كون اي زبا ها شكر ما يقودا كون يسال من اربع من نظر نظر لا يذيقه فكفار كفاره يمين لا يما يشلو نظر ما نظر كفار كفاره كفاره اليمين حرام نظر نظر سو يما يشلو نظر نظر سو يليلان سو نبرت دمو ديارد بيرو وين دمو تصرف ديارد بيرو نظر كونا باتقال كفارته كفاره اليمين الى من نظر النبي صلى الله عليه وسلم كفاره اليمين الى يال اينو نزل الله عليه كذا بيقول انديوم دمو وجه سرى بيقول كنزار انديوم دمو يعني እንዲህ አይነት ነገር የማይችለው ነገር ተነዘረ ከፋረ ከፋተ ለሚን ይላል ግላፍ አለው ቢያውጣ ይመረ ከፋተ ለሚን طيب انا عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله يا عبد الرحمن ابن سمره تعال لا تسال ما سبطان اتفلك فانك انه ان بيت تستعد اما سن ضيق عمل كتاب وكنت يود الله دغف ادرج على استغفى تواطى بلو الى من تكال شيء وكله الله اليه نو وان اتيت تستعد عنده انا غير مساله سات ضيق ما انا سات ملكت ما مرك سات استغفى مرتوي ساتي عندي متى ما انا دب دبا عندي لا دب قال شبه وعنت عليها تتغزى الله الله يا بيزال الله هكذا ده مش غير لو منو يعني فتهم التطعام واذا حلفت على بانده نجر كمالك على يمينه يمينه ما الله نو حلفتام يا ما الله نو بني مالبت نجر كمالك فرعيت غيرها كمالك بت وجه خير يتشال قد من دار صلاه دعاء والله تسلم بلا نفر ما سجد من بنت نو تاي قلت راس سجد بلا بلا نفر ما سجد مرتا ስለዚህ ፈቀድ አይደኒካ ለማሃላ ከፈራውጣና ወአተልዚ ወአተልዚ ወኸረ ተሻለውን አላደረገውን ቢላ የማልከው ይስራው አደረጋለ ቢላ ያልከው አለማደሩ ይበጥከውና አደረገን ወቀሉ ለሰል ኢማር ስልጣን መጠየቅ ተገቢ አይደለም ይላል ስልጣን ዳኝነትን ማመልከታ አድርጎ ሹሙኝ ማለት ቃድነትን ዳኝነትን መንግስትን ሚኒስቴርነትን ምንጃ ቤትነትን ኮሚቴነትን ሹሙኝ ማለት አይቻለም ይሄ ወንጀል ነው ነብይና ላንወል ያደ አመለ አሃደን ሰአለው አው يعني الردبي السن ما مركز يقرب هو يطيق عن شوما لكن هذا إلا أنت ناقرات أنتم ستان فليقوا شومون يقولوا كشومون وذلك يصدق فهل مجمرا شومون مالك إذا ستان سفصافة أنتم نومي أسايا عبد الله أنك سفصافة ورسو دم الله يفتنا وال سيلي براسي التماما نبونا أسايا لنا دغفة درقوال الله دم إجون كانسا كالا قزح عندك اللي قده فلان ولدن يو ليلة ودمنا لبال لستان تقبي هونو ለስኪ ክልፊት ይሄን ሚያሳፍን ስልጣን ቃድነት ዳኝነት ለስኪ የማይዋጣ ሰው ሆኖ ያለው ታገኝ አንተ ግን በትክክል ያያዝከው ምትዋጣ ከሆነ ከታየነ ቢቻለ ከማቃለ ተዓላ አን ዩሱፍ ቃለ ጃኒ አላ ኸዛኢን አርድ ኢኒ ሐፊዙ ለሪ وقال تعالى عن سليمان رب هب لي ملكا لا يملك لأحد من بعدي انك انت انك انت الوهاب فتح لمسفن دين لمسفافات በስክል ቢቃት ያለው ይሄንን ዳኝነት ተቀብሎ ማይመራ ከሆነ ያን ይቻል ከዛ ውጭ ግን ዘብራ ሹሙን ሹሙን ሹሙን ይላል አደጋለው ንዕመት ሙርዲው በስልጣን ፋጢሞ መጀመሪያ ማጥባቷ ማሻአላ ናት በኋላ ደሞ ሲጥቀጭ እንዴ ነጻል መጀመሪያ ሲጠባና ሲጥቀጭ ሲጥቀጭ አይታችሁ እንደው አማ ቀሩን ይሰባል ከሰማላ ትርሻ አደጋ መውል የልቀዳ ፈቀድ ዘባ ነፍሰ ነገር ሲግል ስለዚህ ቃድነተ ሹማ ነፍሱ ማለት ነው ካለ ቢላዋ እንዳረደ ነው በጣም ከዩዩል ይልቃ ይመጣል ያ በቀዳ ቦታስ በትክክል ስልጣን አታመለክት አሉት እና ደሞ ሳትፈልግ በግድ ደምጥተው ተገቢና ቢሎ ሰዎች ከጣሩብህ ኢንሻአላህ አላህ ያግዛል ምክንያት መከራ የለብህም ከማ ቃለ ተዓል ሰው መጪ አላህ ቀደር ያ ሙሳ አተል ኺላፈተ አው ካሉ ለሁ ቀደረ ከማ አታ ሙሳ ረቁ አላህ ቀደር ይላል ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስልጣንን ሳይፈልግ በግድ ደምጥተው ጣሉበት በኋላ ትክክለኛ ምሳሌ ይሁን አርአያ ይሁን በትክክል በፍትህ ለሚመሩ ዳኛዎች ሆነ ይላል ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስለዚህ ሳትፈልግ ስልጣን መቶ ባንተ ለቀውተከ አላህ ያግዛል ይሄ ትልቅ እንግዲህ እስከመቼ ለዓለም ህዝቦች የሚሆን ምክር ነው ቀጥሎ ወደሪሱ መጥ ወይ ዘህለፍ ባንዳን ከከባር ቃላይን ባንዳን ፈራይተ غيرها አልሰግድ ብራና መስገዱ ይሻለው ወይም ደሞ ዛሬ ቀን እናገራለ ዓለም እናገር ይሻለው ታገኝ فاتل يعني فكفر ايمين ይሄ ተከፋራ قبل الهنس ይሄኛው ከፋራው قبل الهنس መሆን አሲዛል ስለዚህ يعني ከፋራ አድማ ሰጣ ከላ አደረገው ያልከ ነገር ከሆነ አድርግ አድርጋ ያልከ ነገር ከሆነ የተሻለ ለማድረግ ከሆነ አታድርግ ይላል ይሄኛው ከፋራን አስቀድሞል ሌላው ደግሞ ያው ካዲፎ ያን እና ማለበትና አላደረገው ያለ አድርግ አድርጋላ ማያደርግ ሆኖ ከዛው ከፋራ መስጠት ይችላል ኢላ እንደ ኢማም ሻፊዒ ከፋራው በሰውም ከሆነ ቀብለቲን ሳይቻልም ይላል ግን ነው ከፋራው የመሐላው ከፋራ እድም እንደተባለ ሶስቱ አማራጭ ጠፍቶ በጾም ከሆነ ቀብለ ዲንስ ማድረግ የለበትም ይላል ለሰደቃው እንትኑ ያ ወቅቱ ወሳ ነው የዚህ ደሞ የእንትኑ የጾሙ ያው ሰበብ አስፈልጋልና ይላል ስለዚህ ያው ሚያለው ቢላ ችክ ድርቅ ማለት የለብህም የማርከው ነገር ከማርከው በተቃረ ተሻይ ከሆነ እሱን ስራ ይከፈራው ታሶስ ከመጾም ያው ሶስቱ ነገር ማድረግ ምን ይከብዳል ላ ወላ ተጠላ ኡርገተ ሚያለው ቢላ ቻላ ምክንያት አርጋቱ ጭጭት ይባሉ ነው ነርከይ ታብለ እንስማር የማልከ ምን ሳታፈርስ አሁን ዱዓ አሰግድ ቢላ ነበር አይደለም መስገዱ ይሻላል አይደለም خلاص አሰግድ ቢላ ቢላ ነበር አሰግድ ነበር አይደል መስገዱ ይሻላል ነው ታገኝ አይደል ዱዓው ሳሰግደው በፊት ከፋራው መስጠት ሂንስ ማለት የማልከበ ተቃራኒ ሳሳላ ሳታፈርስ ሂንስ ይሉታ ከወንጀሉ መውጣት ማለት أنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إني بأ الله ونبي إن شاء الله يشاء الله هنا أنا لا أهلي فلا ينبان داك نقر أهلي ميلم فعرى غيرها ليلاون خيرا منها يتشعر هونه ألا قنيم إلا أتيت الذي هو خير منها يتشعر بسرنا وتعالى بفتة إنتي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إيه أبو موسى الأشعري عندك زي يهون الزمتاء للنهيد جمال سيتون زمان من نهيد بات بلن عنا تقال سن لا شيء بات أبا كذي وبهون أجر بات قط بات كذي أقدر مون والله حتى ناتشون بلا عالونا بوهالا انت كنا يهونا فا فأتاه نهبو إبن لا سدس غر الزرا شان ناتشون ناتش يهون تلا ذكر يهونا بوتا ويم تجزال ناتش ويم تن تمرك وما تلا تشون نا بوهالا انت كنا سنتيك أتشو كذي ساتون عال أها إني رسول بجمرة ميلونا برس ناتشون بلاونا برسول እንግዲህ እንዲህ ዘነጉ አዘናግተናቸው ነው ይሄን መሐላቸው ያስጣስናቸው ያስፈረስናቸው በረካ አይሆንልንም ሄደን እንንገራቸው ተባባሉ ሄደን ሲነግሯቸው ግዜ ቅድም አንሰጣችሁም ብላችሁ ነበር ሚላችሁ ነበር አሁን ሲሰጡልኮ ካለፋችሁ እንዴ ሲላችሁ አራኔ ችግር የለም ባንታ ነገር አንሚንም ይከባልኩበት ተቃራኒ ተሻለ ከሆነ ያን አርጌ ቢፈታ እንጂ ያሉበት ቅሳ ይሄ ነው አህረጅ አልቡኻሪ ተመራፊ ሰሂህ إيه فتاد الله يا بابا إنتينو كما هلا وانجل مدانا هنو ما لنا دين سماده كفارة مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تهربوا بآبائكم الله إنه هو يكرك لا أن تهربوا بآبائكم بابا سوچاتشو ما لنا من دلنا رعى رسول الله عمر مع الركب يهرف بأبيه عمر كبوت سووش قرهونه بابا سيميل أغنيوتي لن كذا من قالوا إن الله ينهاكم إنه هو الله يكرك لا تهربوا بابا سوچاتشو كما ما يا باتي سلام وين باتي إن هذا ديمو إن ذا يا وسطو ينجاو كام كا إيه حرف الكسر قبتو بطل بان ميل محلا ميهون نجار كونا إن لا بحلم متقم إلا بنم سن ميل بقوم نجار بعد الله ما على الزازم من كان يوم كان عارفا فمن كان عارفا ليمي ديفا لجسوا والمسلمين فمن كان عارفا فليحلف بالله بعد الله إيمان أو ليش إيه مجمرة يا سلام من بدأ كوا من يوم متجر سمينا أنتم يا بس في سير رد أبو فيت على الزا عمر قالوا ما أدركوا مع عمر كسلم أبوها إسلمنا أنقتي عن الصا بهيفا دعوة تدرقة بهيفا أزانة بارة جغنانا في السنة السادسة من البئسة كتراكوبة تستنجو عمد بعد إسلام حمزة عمد الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث أيام حمزة كسلم وستنجو عام نسلموا إلى عمر يا سببون بهيتونا يا باقوتون بسيد بن زيد مكنا نقصة رجم فسلم أبوها لا تهدى ديناتنا قيدا لو يا لبك كان يا مفجرنا قيدا نو كانوا سمجانا تهدى لمن دينا هاي بهيفا أسو عن باندو سلف حمزة ورثنا سلفونه وده مسجد الحرام قبته بهيفا دعوة درج جمال الآن قال عبد الله بن مسعود كما في البخاري ما زلنا عائزة منذ أسلم عمر عمر كسلم أبوها لا يا بلاي كما هنا التوقن من الآن وكان إسلام عمر فتحا وموته فتحا وحياته فتحا عمر حتى صار إبليس سبيل بد من قد عندما يدونا والله ما رأك الشيطان سالك الفجا إلا سلك فجا غير فجك كسوت إلى إيش نبري بها شيطان أنت قبابة بس من قد شيطان أي قبابة سبحان الله إننا جعل الحق في لسان عمر لقد كان في من كان قبلكم مهدس النبي سايون ميتوقموا أهل الكشف أهل الفراسة وش نبروا بني أمة كان لما عمر نوال وقد وقعت له مثل هذه الوقع عدة مرات عند كذي مدينة لا قطرة يقول طبيعي الله وده ورمان قد يأكل أمريك عند طور مري ساريا ميبال مدبو طور مري عرضو هيدو بهيدن بز يهونا ترارا طلاة في قدمة جالدي ترارا تقدم ترارا تشنف نبر عمر قطرة يدرك انه قلت الله عندي يا سارية الجبل الجبل سارية ترى رأوك إنبو كنبو تقدم أجوان يا ورمان قريقة يالله يا أمسر آويتم تلك دور مري سارية أمسامتو خلاص دلتا كنا سووش دانا قطع شلقا من دلنا السارة الشيء نوزنا قرار الله وقد يا استشهد يا كما مر معنا في آخر أمري فمن كان يحارفا ليمي دفن لقسو فعل له إيمان أريام زنب بالإنجي كالله رينا بعد نقر ممالك فمن كان حارفا من يوم ديني دفن لقسو فعل له إيمان أو ليسموت أريام دمو زنب بان سلسلي بأ الله ممالك فعل له سيمان بحقنا بحقكم بأ الله سيمان دمو سايب زانو يلتنا شرط دمو بأ الله عند سو كمالا له حتى بيواش ما قبل على لبي من كان فليحلف بالله ومن حوله فله بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله بأ الله يمين بيس بأ الله إيمان بأ الله يمال النص اسمع ما يودد إنا قال اسمع ما قال لا إذا لا من الآن وانجلوا إيش نقول شمال السيوات رعى رجل رعى إيسى بن مريم رجل كما في سي مسلم سي سرق أيوت عند سبيو نبي الله إيسى سي سرق أيوت سرق على والله سرقكم على أجل وصدق الله وكذب عينينا. الله تعالى عيني عين واشتغل إرقد عند إرقد بمحل لا وشتنيا ما هو متابع أو كهونا كان دلته تجباش إن يتكال لا أو يكمل تجباه على الزاجين إنتي وشتي بوشتي مين إندهون يعني تابعك أكاركين بالله كمال ما تبي لكن هذا الله عن ما أكبر نوا بالله إن متن يعلم سو من سيف بلا فاتو ومن يعني سادك بلا فايذو ومن سيف معروفا فكافئو الحديث قاسيو بس هو أي جذاب هذا لا تعرف إلا تاعه لذيش لون ميميله سلذي بطعم كاسير بعلى ممالو كبد دلال دلال كذاب ده مجمع قال سيون كبد دلال دلال كذاب ده ميمبر رسول الله مدينة كونه ده مو كبد دلال دلال عند زمنه عند وقته عند بوته ما الله كبد دلال لا دنيا يفعل لجوب ولا بحكم كابي لا متني لا الدنيا لا الله هو دنيا كل الله منورك جنابه وده تاعه طب يا الله أنا يجوزفون يا تدي كون الله نسيم لذي تركاش الدنيا إياكم والهدف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق. سلتي ما عليها ونقاري على تيلو بس إن الوجد البياء الحلافات. يقولي إيا ما هذا مشت هنا ونقاري الله تعالى. وإذ للبياء من والله والله لا شاتنا لا جاجي والله والله كمالة ويولد. وإذ للمهترف لبال مويا من قادر وبعد نكر قداي لا إهبال أنت إترشانو ما أنبسو منا ميسراو. قوم لك تأولا من أمي سرابتو يكاترا لأن كراتا تاو نتكنا كوي مرل الغني ظلمنهم تابلوا وفي رواياتين قال عمر فوالله ما حلفت به المال كلهم كذبوا على شأذن إلى بعد نقر منذ جمره سمع رس كسماو بزيدو ينهى عنها قال إلى بعد نقر ممال سيكا لكن ذاكرا ولا آسن ذاكرا قتل السبب ولا آسر ليلام سوى وبال وأبي وأمي بلو ميلوال بلو بيه كان وري بوري درجة كان إيه نقرأ لكم بوري درجة صعب أوش كلاس كان وقافا المؤمن وقاف والمنافق لقافا لقاك أمين منافق لقاك أمين مؤمن وقاف على الجدار وكان عمر وقافا عند كتاب الدعاء قرآن سكرة آيات مرجع سنة قرأ وقاتنا حديث كتنقر قرآن كتنقر عمر رقوت الله فمالت وشتنا حكي عن غير أن على فنجد اليوم ملوان اليوم كان بوري درجة على الرغم بشدة تمسكه بك أكلي وأبي وأمي بلو ميلو على بلو أنكاد إيه نمر تناكر من الرشا لشدتي امتثال وتمسك وأنا أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه عبد الرحمن الصفر عبد الرحمن الشمس رضي الله عنه عن النبي قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا تخان الليل 30 امرأة فإذ كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجتي قوله قيل له قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك أي هريرة رضي الله عنه الله ملك تجعل سليمان بن داود يا داود رج سليمان على النبي ونبي رج رسول النبي ابن النبي والرسول ابن الرسول الملك ابن الملك الغني ابن الغني يعني نبي نبي رسول رسول لج نقص نقص لج حبتام حبتام لج من على لا توفن الليلة على 90 امرأة جهاد نبرنا يا لجهاد إن جهاد ويبيتن يوم نبي بيجي كذا بجهاد تازوا كما قال تعالى وكاي من النبي قاتل معه ربيون كثير الآية لا تفن إلى 90 امرأة زاد ناسي وقيل 100 امرأة إلى خسر آياتي زم زاد نامار كزامة امرأة شغل آياتي زم تلد كل امرأة منهن إيان نادوة والدالج غلاما قبض لجب واندمارا يقال في سمي واقا بلانا بلون يتأي فقيل عدو قل إن شاء الله بلال فلم يقول إن شاء الله على عالم قدي يتوبط ويرستو ومن قدي قدر بقى يوضع مكينات تدرقوا على عالم فطاف إن دعالم قلوا لا تشوم تقنع أني بماتاو فلم تري من هون إن امرأة واحد عندي سيتيا إنجل ولدتشم نصف إنسى بزنا يسو جماش عجيب جماش ولدتش هيك معنا قد دايو بقى الله أمر إنجي بسو ترطعي دلم تيبا بايد الله فقال رسول الله آل وهلا لو قال إن شاء الله بيل لم يحنث وكان ذرك اللي عجل خلت نقر أقل نبر إن شاء الله بيل عندنا محلهم أو مكالف أيهون بثم نبر أو قطتام بولت بكل والله تقول لك بلو قال كولدوا محلهم بتكين على فرسهم بالو أين تقول النساء ثلاثني على ما مستكالف نبر جنس لا لا لا هي أنت قنيم نوم بخاري كتاب النكاح لا باب من طلب الولد للجهاد لا للجهاد بلو لجنا فلقا إلى إنجدي بدو لجوش مالنا للجهاد ديون أو نزاري هي سوريا ميبا ميترجوا إلى نكاح جهاد ميبا جهاد نكاح جهاد ميبا نكران لمها لمجا جوش للجهاد استوتش دست الجاكرة دوتش أزكاة جان خلاص ننزل بجوات شوال كذا كذا نسوي سجى سالي فلنا وخلاص هنا خلاص النسوارة تلو أشواد اللي وندري جمالنا ونداو إن كل جاز ذكاء جماعة سبحان الله إن كذي بابو أنت على بال ورد للجهاد لجن للجهاد بدو يفعل جهاد ليش كم تفعل جهاد تلقو علامة عند الجهاد بله أسيبه نيته على بيته مكرم ماله كذي سورة يا ولد سورة إيمان كم تو ما تو سيد لنا براتشة ولو إن دام القصة تو شيم لنا براتشة إبالة ليش هذه ساعة كم تدري ليش كم تونه ميجر رو دمو يا متو سيتم قلبت الله ما كان يمكر ما مجنائن سطوا أصلا نبر يجر ماله ما شيء سبحان الله والنية أصلا دمو تدق ما هو نية سلطة أصلا بندق زي ما لنا واندلج والدارو لمن تبرد يبرد إذا تعين النام جهاد ما أدرك لا الله مي رفع با الله دين مي موت إندي أستبنا ولا دارنا نية والنية نية توت بدو تمرد سطوا نكونه زين بلا إذا لم نبي سيرة بري إسرائيل بيتر كل الدنيا لان سرابت زين بلا ثنا بولي تلا فإذا لم أنتم سرابتنا شرع ما انقبنا شرع لنا ما لي بخاري شرعنا انا كان يعرف ان برا شريعه شريعتنا ان شرع اسكالتن تصرر ما له ولا من قاتل فقيل له ملائكه قل ان شاء الله بلا عرف فلم يقل على العالم يا عند العالم 90 سيتوش تغراني يا النبي عليه الصلاه والسلام كان يطوف على رسائي بعد العصر في الساعه الواحده على 9 بلن إن النبر من جزنا نبياتوش يا ما بلاد قد ذا بيتشاي ترى زوج النبي عمرو بس ما بلاد بيتشاي الله تصيت هذا يا الله تصيت هنا قوة الذكر على قوة الرغبة على الله يسكت أشوف خصوصيات إذا سويه بس تأو خصوصية أول من الرأي عندنا سقطاني يا في لغو تاور با عن سيتي ما تمت نقول يا قد تلات ما هذا قد يهون بطل لكن هذا وانجلا يموت كنوا أيش وانجلا يموت كن ذاك هون ورد سوست ما تات بس يا قد تلات قد يهون بطل جزء الله ما له هم قال زاريما اندزام صاحب وكو قد ميهون جزي در السؤال قال لو كندشين احوال ما رضي فلن يقول العالم يا فلن بريدين هون إلا امرأة واحدة نصف إنسان دمو يصلي بملفاته سكيت اندبا يقني يا الله إقذاك لي اللبت إن شاء الله ما رد دمو فتلي بنبياتوش بنبياتوش سحسنات رب سيئات المقربين ميبان نقر الله يعني الله زين بطعم قربيتي الله شو كنش وانجلات شو ليلو شو كنسو زك بلا يالو كذا حسنات مكان ميبان نسوك عنده وانجي كوتر كما يقولون وسغائر الكبار كبائر كما ان كبائر الصغار صغائر يا تلاتي سوي تنيش وانجل ديبا اللي تدك نو يا تنانيش سوي دمو تدكم كابي با تنيش نميلو نقر اللاتشو اينا قالوا ياو لذي بلو نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا لو كان ان شاء الله مهنس وكان ذات ركن لحاجة سيلاد قال يا ولك فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم معنا جسد ميبالو كير عين شك إنسان يسو جماس عنده بتشا ولا ذا الشلال سبحان الله انقري عندنا إن شاء الله على هلوم نبي هذا إن شاء الله عندنا بالبزام استوى تواتشو مع لنو على ما لتاتشو يو هي النقر ليلة ودى بسولي جاو بطرتو أيضا لم قدوا يا الله هذه ستا قزبنا بقى الله ستا قزم من النقر هونهم قل نياتشو ترون بركة بعد نيانو مع لتنا بنياتشو يعني يالو إيه باي استاكام نقر إن شاء الله بينو نورو عندنا ما الله إذا تجونا برتنا على ما تستحق الله تجونا برا. ترى جهتنا ونقر استحق إن شاء الله ما رتنا بينا وبقرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم نقر الله جل وعلا ولا تكون شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. سلام موسى سفر إن شاء الله من الصالحين من الصابرين بالوالد كذلك من الصالحين بالوالد كذلك إسماعيل سفر إن شاء الله من الصابرين بالوالد إن شاء الله ما رتنا بينو ليلا دم يا مارس إن شاء الله كار تساكا وتساكا محل عيزه من هلف فقال فيه إن شاء الله لم يحنث إلاه وليلا ما ديسان إيم بقول سياسكم تلنا كنيا بفيت أنا بر أمته الشريعة لن يمسر عندما يهون بقلت يا سينا ياو يا لو دمو ملائكة مهونون يا لنبي عليه الصلاة والسلام ياو غيب نقر النقراته بقرآن إذا أنت نقراته به نقر فقرآن وجه وهي آل لنو نبي من نقر فديس سلزيهين بلو لن يعتمد بديونان سلزي ياو بطولون إياه باربيتهن مقرب ومقرانيات فلاقوت كماركات بيتشرسانك كما وطاتن باشاقر أجل دالو بقلت أسكمتان للا دمو لجين لقوم نقرنو لجهاد لدعوة لعلم الله نيقذ السباحنا ويجين مولد الله بي زم بدو أيضا لفكركون أدى قال زين الناس بشعان النساء والبنين والقناط المقانطرة من الزواج وما أموال ولا أولاد بالتي تقربكم عندنا زلفا إلى الله جل المال والبنزية في الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب ثوابا وخير عملا إنما أموال وأولادكم فتنة إلى نقر كن بتك الله نيقذ جهاد يدرك دعوة يدرك توحيد ميز سنة ميز يعني أمة محمد ميابراك كت يعني السباح كهونا إن شاء بني يادك حتى لجوا يستقاد قد استقاد فلما نور على نور لجن نبياتوش كمينم براي فلق عندنا برا ما سايا وهذا إبراهيم ربي هب لي من الصالحين شو سبحان الله فبشرنا بغلام حليم وهذا زكريا ربي هب لي من الذرية الطيبة إنك سميع الدعاء وقال تعالى عباد الرحمن والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما وزكريا إن هذا رب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا أهو حبانا ويا رياتش أنت نجيب ووهبنا له نياتش يعني دي مستقبتا مدنا أن يترسل بالله نستفل الله قدو ليون إشلا ساتاسبو ليون إشلا لو فكر قلوا أننا لجن ميجبو الله سببون أدرسين جي سبحان الله حبانا بقلت بلفات من قلنا قرأي با الله جراتنا سبحان الله الحمد لله الذي وهبني على الكبار اسماعيل وسع بذوق ذير سيناكر هبانه ميدايات لاهب لك غلاما زكيا لمريم يعني عيسى ما انه جبريل ما انه وكذلك وهبنا له اسحاق ويعقوب الى سلذي لج تلك يا الله سطوتانا والله سلذي طرو لجن يا علم يورس دين من قساقس مفلق بدؤام بقرتم ومستمارم طرو الناس ممرض لجملة مولد الناس بمقرب قد دلال أسفل لاقي بطري بزبنات شن أسفل لاقي السعينون بقى منو يارون كثير قلام يعني لجن كثيرون والله تعالى نفسي نراري يعني من رمت ويعد كيف ماشي أنت تافاول يوني شلال أنت قدنور يوني شلال أنت قدينور يوني شلال أنت من رمت لو جمو الولد فلم تلد فلم يكن فلم تلد من هنا معنات الولدون كذا تنازلتني وهم كما تو الا امراه واحد السام من دنو نصف انسان يا الله قال ولو كان يقيله ان شاء قال الملك لذلك ان شاء الله مالت بركه اندالو نو بميسرو سرا لا عندنا وطيتا ما رغا ولتن حتى النبي عليه الصلاه والسلام كما قابل وان ان شاء الله بكم لا يكون ان شاء الله مالت عند لتبرك نو قلت بمسراف سرا لا ياو يا الله المشيئة ما ماكله ان يقيم اللهم ياو الله نو مسراو ما تعالى بانيو نغر ياو ادم قراس ما ولا تقول شيء اني فاعل ذلك مثل طيب وانا دليل مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على يميني صبر يقتدي بها ما لم رئن مسلمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشتروا بهذه الله وايمان ثمنا قليلا إلى آخر آية يعني من الآن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي يا كنبيه عندما سبع سورة في جل يا له أرض للملك يتكسر ما تمثل قال قال رسول الله من حلف على يمين صبرين مال يسحق لما أذكر صبر مالت حبس مال بعصبه يعني يوم نجار مالتنا بوشت كميل الله يا النجار يا مالك بدنك دراسة تذكر دراسة سايهون مال باتشر يا صبر مال حبس مال النو يا مسكرة يقتدي بها بزيج بمحلة لبلابات ما لم يكن مسلم قلزة يا لا هو في مسلم هو فيها فاجرون يا لا قبا وشتن ياهونو مارا وشتن ياهونو ايه دبرت يعني ايه والله بلو يميلا بمسارة يسون ايضا لقي الله الله نقنا ان يالهم القيامة وهو عليه غضبان انه الله تقوت توبت نعوذ بالله من غضب الله يا الله هنقطع يا الله هنقطع ما نشلوار يا جماعة ونزلت لذي آية تأييد نو إن الذين يشترون بآذ الله بأ الله أهد قال كدان النا بمحال لا تشو سمنان قليل تأييد جنزب ينمي لوتو يا دنيا سلون سمنان قليل بذوك زي بقرآن سمنان قليل يا دنيا لمن دمنا كاكير على الله تنش نو على الزام ما بلاسو كزي ما وكو بذوم ليهون نشرا مدين بر بسارة نشبران نلو ما يدلي كن كدنيا أنصار نو مكين آدم كميله بتو أنصار هاي ما نوتن دينون سيشاد كذي هي سيجاتا كذي ما نن ولا ما نميله بتو أولي وقت ما أدركه كذا أنصار سامنان كريل ميله ولا زين إيوادان كريلان يشتنو أي يعتادون هيك أي رادو تنش بكما إيه ما تاو أنتنا أشأت من قيس مي بس هذه عند أبو سيرج نبرة كادر موت يمن لاي يا أبو سيرج ناو عند ذي بئر بما كاكلاتشين نبرتش سلزي السوق التوني على نخيلون رتب كل هذا الطبطة بعدين بري على غور قادم بلوبال مسكر أم تعالوت مسكر إلا نمو مسكر إلا نمو يمال اللي على واتجو عالوت أجل إذن يحلف ولا يبال لما على واعل ودع نميلا ويحلف الكذب ويعلمون أيضا له داوت بقى نهي الحديث أو من حلف على يمين صبري يم يسكر رابط شك بلو يمالا يعني يقتدي بمال امرئ مسبذي مع الله يسوي غنزب وهو في افاجه ودثنيا سايون بوشته ميمير هونو يلم كالله تقوطا هنا بجرنجي وفيه يعني هجة لأهل السنة والجماعة على إثبات صفات الغضب لله سبحانه وتعالى الله يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوقين والغضب عند المخلوقين هو غليان الدم يدم من دنو في العتمة يدم في العتمة يعني سوي ومي أشرفه كون إيه تقول شيئا من دمو تنش بقي النتي قرار إلى يا تشنى تكون يا سقطة يا ميبلت أو كون ما يشلو كونا ودا بيج آدنا تكيرا لعلو على غضب جبرة توقضوا في الفؤاد بني آدم وبني آدم من قد أبطل من دنو يعني فهمنا من آدم سلسلي على غضب من الشيطان والشيطان يعني من خلق من النار والماء يطفأ والنار خلق من النار والنار يطفأ بالماء أنت تتقوطة وذي آذره ويقوتي بالقومكم قومكم قوتي بال ويعوذ بالشيطان في بلاد أعوذ بالشيطان في بطام يا شيطان وقبون من قرطه ونقر بينا أعوذ بالشيطان ما عرفنا كما في هذه الحديث الآخر ثلاثة ياهو الله يقول تعالى على ما يليك بيها وليلا بحديث الشفاء إن ربي غضب لهم غضبا لن يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله آدم نوح إبراهيم موسى عيسى ولا تميلون قل أدبوا شو مارد بدي كده الله تقول طافته من الجنان يعني يسوع كان ذا يالك ذا وكان ذا مسلمين يبرد بما الله مبرد يبرد تونجنا عندنا بع الله يا مال ووشاد مال ولا تجي يسوع كان ذا من جديد يبلا بس ولا تسيد سيد شمامنا سيد مامر وسيد دمامر خبر بدلال رزقينا هو سيد الله يتبع كان لدنيا بين الميلان أيضا لم كان بحق أمكان بحق ما مال الدنيا لدنيا أجبار الدنيا لا الله منه لو كانت الدنيا تزن عند الله الجراحة بعوضة ما ساقا منها كافر شربتها عندما سابا وچو يوانا قوتا قبائر يقبو يادو عند انتن مكت وين انتن ما يبق انتن موتو جورو اتشيرنو بقتو عن تطيلو هذا قم قوتش بلو انا سوز انا جورو انسيائي تنشنا ما يشتري هذا ميني مدربان دبر بيقزاك بانو اهم انداد انقضوا ان كان باي موت ان كان عدب جورو قرات عنو بكتو إنديت السوت إن بن غزال لنا أستاذ من أقرأ والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم دنيا الله زند بطام يذكرتشنا يودكش توردتشنا يهبن أنت عين كتورد ويبد دنيا لمان بلا أنا في الله أنت بوشك مثلي لو زاريه فرد بيتوش الإدارات الحكومية سبحان الله والقضاة والحكام والوزراء زاري بيسروا تهينا من جديد بوشت المسكرات ومعنا النان دوب أبا المسكرات تاو بغبو تاو كنجو جرا جرا وكنج تاتشو لاي لاي تاتش الدرقة نبر تنش كزي حقروني كدال ما برسبوني كدال منجستوني كدال وقد خطب خطيب يوما في المدينة المنورة في المدينة النبوية حرصها الله حول الرشوة بغبو دولا بيش عن نزغطبوها رشوة أغرنا بلاشتوا فتيت أفتوا الزالي لأن الله الراشية والمرتشية والرائشة بينهما ببو ميا بلاو مي بلاو مي أسمام ما صوستونو الله يبقى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم سلسلوا بذنياهم سيستم يسو قنزة بها لأقبال مسلم كور بطاني كبدا يا مسلم بلا مقيدات يا مسلم عند نفسه عند إيمان ستكبر يا كافرين يا الأقباء ما دول لغا يقبى ولا لعب الظالمين الظالمين نقر بنا مسلمي كبدا كل المسلمي على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالك وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قال على هل بلغت الحديث وأن الأشخاص من قيس إبراهيم الطالب يكذبوا إبراهيم بسفاة بارم الحديث فسر بعضه بعضا فسر عنده أتربله عنده زرزر عربه عنده تقلال عربه عنده دمه بتن عربه الناقروه يا يا ويكدي ما ديس راس تفسين أشعث ابن قيس رضي الله صحابي ينو كيمن حضر موت ميبال رئيس كتب مقلع ميبال وذا دبوب يمن وقد وصلت إليها قال كان بيني وبين رجل بنين بسلم كاكل خصومة في بئر ايه وبقرقات كركر نبارا فاكتسم دار السفار دان هيدن فقال رسول الله شاهداك أين شاهداك ويم شاهد فيشهد لك شاهداك فاعل فعل محذوف شاهداك أو يعني مبتدأ مؤكد لخبر محذوف مقدم أين شاهداك ويم شاهداك مبتدأ والخبر محذوف يشهدان لك يمسكر لي أو يمين ويمال لي البيت على من دعا واليمين على من أنكرنا نسكر بكساشنا محلا بتكساشنا حي عنوز دانيا منهم كساشوا أقنيا بتلك الناس بيتاوقهم بفتح بيتاوقهم بهك أني ناس بيتاوقهم دانيا وإسلام أسكمته ومسفرت إيزو مكواسا بزا مسرت ميلان لبطنا كنت إذن يعرف إما يميلان ولا يبالي وايل ما يتكزم لما الله يعزم لماذا ويعرف الكذب ومعلم أيضا لأهودا أو قوت أمامنا أو قوت أن يبيتر تيسما فقال رسول من هلف على يمين سبري هو وحديثه يقتدي بأعمال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه يا هنا ليس راسون او مالك راسون سلتي او امر اجا فدا مسكرنا البين كس مسكر بكساشنا ما هلا بتكساشنا جن تكساش على ميلم كالا ودا كساش ما هلا يملسال فان النبي صلى الله عليه يمين على طالب الحق ودا كساش يملسال مالتنا اسو ميلو خلاص من الوقت اسو كما الله قال عند مسكر كالا طرو نو لكن هذا بكساش بكل هلات مسكرة تفلق أو كساش لأن يظاهر قوله يخالف قوله ظاهر للفقهاء أو يعني لو سلامان أكبر أيضا إيه سلامة دفل سواء تقران إيه تكسوا على السين إيه نيات أنا كربت كسوا بكل أسفل قبل دينا هلات مسكر معنا يعني يوم مجمرا ما هو يعني لبس الميتان هنا سلامان مجمرا سلامان أكبر سلامان أكبر سلامان أكبر سلجسوا بسوا قلن بمحل تبقى كل الذين وبس كساشوا قلن معنا والله بذيه بالتعاثم تون يأثر لموت مسلموش عندك زي ابن حسن مالتنا مالت علي علي بن بيتا رضي الله عن المؤمنين عندك هنا زمسة سيادر يمر يالو يونش كابا لبسوا النبر ودقة جاتشو عند نصراني انسيتو خلاص ايزوات غباية لدي شطات هيدا علي مطاري چين اينات باكتو ارا يعني راسينا يعني اينات تفارده وديت هيدا اللو وده شريح القادم يهدونا أيوة شيء نيت أفتح بني الله شيء لالو عليك كساش مسكر لالو يلني كار حسن بكر خليجي هاي يلي جين مسكرنا لابات وني عند الدفوم ياو لابات إنك ما سكر أيهونو كما سكر بات تشالا أدي يا جين الناس الله نبي بلا ما سكر عاون بيهونو ماي بتشالا ما كذا ليلة من لالو ده هيو نعري من هذا قال أستو يا راسي ناتا بعد يعني دينو بلا فرد ولا شو رح القاضي من الدرب ميلو على نينا تعالى كلا ساتم سكر الله شو مارا جيلا ما لما ساتن كا كانت على مالو ما مالو مشين نبر مما ساتس ساتشون هذا كين وراء سين الله شو من على بعض يسوني تودش لا بما على مالو لا دنيا سب سافا إذا لوما كفن لكم بعض بابو نمي فلكم مو أدب وش ناتشوا كذا خلاص أجري نتشي تملكات سو نجار فلكم نمرك فرد الله سيدنا النا ثناك كابزي فيت أمير المؤمنين قادين إلى قادين يا مسلموش نقول مري كثراو دانياو كنيكا هيدو يفرد كذام بذات أماري دايم انتن قاديو لاني بسورة يفرد النجاة والله إن هذا الدين لحق على تقول كلمة أشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله سلم خلاص خلاص تقول كلا ودك أبتنا علينا في تحجون لما آياتنا باقا صدقش على بسم الله وانا رواية فرسمنا ومبانا قرار وانا وقل كابانا شوف فتحينا زاريقل يا وسواء المسلمين عند أيمته يا سيد أشجعون المسلم مسلم دعني أوج أنصار الدين الضحاك أنصار رضي الله عنه أنه بايع رسول الله تحت الشجرة أنصار الدين الضحاك يضحاك رجع الأنصار يهون رضي الله عنه أنه نبر بايع رسول الله تحت الشجرة يأتي الشجرة من زافنا تحت شجرة أم شجرة شجرة لا تحت يأتي سمر عن هذا وجرار هذا وده يبيع لاي إنجليا وعندما تو أربعة سويزة هيداو خزام على أن عمرة القضاء ليسر وقامة إجابة بس ستنياو يعني كقريشو جنة كسابة وش يعني طورينة هيلين يعني برا أدقبون بلو كالكلاشي حرمون دنبرون درسو مالا بزا مكاكا استينيا لطور المتانم لعمرة المتانو سلسل قدولين بلو ماني بكالو عثماني مدبال عثمان إذا بحيدة بس يعني ناقل وقنوش وصفيالو بزا مكاكا عثمان تقدر علي بميبال ولي تنافس برنجي عند سبعة على الدايكار هاي عند سايا في النابي لو كارجي بقولني عن هلو عن هلا تاندو صوص تيجي ما تلا تاتا شجرة زاف عند كيلا عند جابي أشياء تاني لو أشوك زاف واسع هلو ما تو عند ما عند شيء أردت ما تونا تو ده سبعة جمان نتوم التوال عند سبعة تلا لقد رجع المؤمنين يبايعون تحت الشجرة ميلاتهم إن الذين يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي ملاتهم النزيه لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة عدو من الإشاسة ያቺ ዛፍ ስር ከኔ ቃለ ማላ የገባሰው አንድ ብሳት አይገባም ብለዋል እንዴ እኔ ነው ለማጠናከር ነው ያመጣው ባላ ያ ኡስማን ለካል እንዳው ሀዚ አን ኡስማን ቢለው እጃቸው መጣው ነበር ይባላል በዛ መካከል እሱ የቁረይሽ መካንቶሽ ማንቶሽ ያናገር እኛላ ጦራል መጣናም ለኡምራ ነብይ ሲያናገር አይ ከፈለከ ጠውፋ ሂድ እንጂ አንፈቅድለት ነው መሐመድ ባንዴማ መጥቶ ገባ ማለት ጆሮአችን ይበላሻል አረቦች ምን ይሉና لا إن لا نريد أو لا نرد أن تتأسس عربو أن أخذنا ضغطاً ثلاثين ذنروه وهم في الصم النبي ما توفوا توافا توفوا ما شوف سيد قال الصحابة النبي هذا تواف تاني كيف رجع توفهم ثمان سوهيد خلاص صحابة وجه عمر أبدا عمر لماذا نريد الدنيا على ديننا أليس رسول حقا أليس ديننا على الحق أليس موتانا في الجنة وموتانا في النار أبدا لماذا لما نصلك ሲያያው መጨረሻ እንዴ ተዋሉት ያው በኋላ እንዳውም ሰው هيا ተፈል ተነሱ እንግዲህ ሱልሁን አደረጉ ተወሰኑ ቁረሾች ዳቁ መጨረሻ ሳይድ እና አምካሱ ጋር ያጦር አቆም ይላ 10 አመት ወደ 8 ተጻጻፉ አይተነሱ በቃ ይራዱ እንፈታና እንሂድ ዘጎራጅ ተላጩ መከራስ እንዴ ሲ ሳራው በጣም ተናደዋል ከበደው ተቆጥና ኡሙ ሰላማ ዘንድ ገቡ ይላል ኡሙ ሰላማ አንዴ አታናግር አለችው ሴቶች አንዳንድ መለተኛ ናቸው ዝም ብለ ሄደ ጸጉሩን ተላጨ ያንጂ አረካ እንዳርቻቸው ሄደው ዝም ብለው እንትናቸው አርደው ጸጉራቸው ሲላጩ በኋላ ተበርታተ ሲላላጭ እስከሚገዳደሉ ቀረቡ ይላል ያንን ተጣደነው አን ረሱል قال من حلف على يمين بمحل بملة هيمانو ከእስና ውጭ ባለ ካዚባን ውሸት ሙዕተሚዳን አውቆ ይያወቀ ፈወ ከማ قال እንዳለ ومن قد نسب شيء ذي بدي يوم القيامه وليس على دين في ما لا ملك طيب ومن حلف على يمين بملة غير الاسلام اهون كافر بهالا والله دوق زناب قيلوال وشك كهونا ان يهود انا على اندس كافر بهالا اهون دوق زناب قيلوال يالذنب كهونا ان يهود علي هنا على اندال كفر الله لكنادم عندنا وشك نو ولتنيا هون بيلون يا مالو انت نايدل تساستو كهونا وهم يعني ساسب كهونا وهم دمو ولتنيا كهونا مالك አሁን ከአስር በኋላ ወላሂ ዝናብ ምንም ነገር አልጣለም የዘነበ ከሆነ ይሁዳ ሊሁን ሲል አይከፍሩ ለምን ከአስር በኋላ እስካሁን መዝነቡ ዘበት እንደሆነ የኔ ይሁዳነት ዘበት ይሁን ማለት ነስቦበት ከሆነ አይከፍሩ ለማንኛውም ግን እንዲህ ማማ ተገለ አይደለም فلا يرجع الى الاسلام سالما الى ان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلا يرجع الى الاسلام ان كان صادق ان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلا يرجع الى الاسلام لخير لا سدي ان جاءت قد كما الله يا ما يطرو ايضا ايهن كله او يشطبقوا لي من ايشين لذلك فالله ما مال انجي الى اليهودي النصارى الناس مشركون نعوذ بالله يغبام فغري ايضام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء فانت احنا قد اسمنا اطفى اذيب بيه ومن قد نادنا ان داتالله الذي يقتل نفسه يعني الذي يجع نفسه بسكينة يقتل نفسه يجع فهو فاديدته في نار جهنم براته بجهنم اذا قد تقرر رسول خائدا مخلدا في عبدا خطرها تنكبه دو موت اندو اندو بجهنم خطرها تنكبه دو فزاري بعد لفين داتال لفين وليس على رجل نظر فيما يتأمره لم يمتع رئيسا مردانا رجل ما جرؤ الغالب زوجي دي انت سيتوشن شكري الله ما رضا ايدن الله بما يملكه نظر والله والله اني ايدن والله ايدن يعني يا الياس مكينة اني صدق علي ادرق هات الله نزق بيتشانه ويم دمو ديجي بتمرت كالفا يا الياس مكينة وديجي شبشي بيا صدق علي ادرق اي بركته من تيزو بوزو ምንድን ነው ከፈረ ከፈረ የሚላ ያው ታዲያ አንዲ ሴት ያ የሆነ ዘበቻ በእንዱ ውስጥ ሴት ናት ተማርካ ነበር ግመሎቹ ብዙ ተማርኳለ ሙስሊሞቹ እንዳው የነብዩም ግመ ነበረችባት ይባላል ፊ ሰይ ሙስሊም ቀስብላ በማታ ሰዎች በተኙበት ግመሎች ጋር ሄዳ ሌላ ግመሎች ሲጣጋ ሊነክሷት ይሞክራል እቺ የነብዩዋ ዝም አለች እንደምን እንስሳን አስተኝታ ቁጭ ብላ አባት ያጋደበች ወላ መዲና ተመጣለ ሳገኙ አጣን ዲሲ ተማርካነ በሙስሊም መዲና ካደረሰች አርዳታለሁ ብላ ነዝረገባች እዴ አረ ይሄን አክል ውለታ ውላሽ እሳንቺ ያሳን እሳን ማረጋች ታስቲባለሽ እዴ አለ ያዲላ ለደሞ ወለ ሰያው ለጅሪን አለ ነዝሩን ዲማላ እንደ ከሚለው ነው ታይ وفي الآيات ولا أن المؤمن كقد عند المؤمن مرجو عند مقدر بأسدل ذنبنا ومقدرنا لا إلا عياله بيتشا يا وعند التشريك وكل ليس من شرط المشبع يكون مشبع ومثل مشبع إلى عند المؤمن الله يرجم بلو مرجم ويندم مصدق عند مقدر فوانجلنا كنا ما هذا يفعل الناقش بالجامد منو مرجم مرغم اي ما اسمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوجت سكسنا شكايات وصفنا الاشياء سويوا على الله ولا تاسيتي اتي كذلك ارغماني ما بزال الى ذكر ايضا ارغمان ما بزال ليس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفاش ولا البذي لا يكون اللعن شهداء ولا شفعاء ولا شيء يوم القيامه ارغماني ما بزال يوم القيامه شهداء ما يهونون شفعاء ما يهونون اما لاجم ما يهونون مسكاري ما يهونون بالوال مارك قنيسا لذلك ما الله ما بزال تغمينا بانغبغاد كونه بان نجر نجر انه يدل على الاسلام انجي مبزات يلبتون وفي رياتين ومن ادعى دعوى كاذبا امنا ويتنياو يوشت كس يعني يكسس مغت لمن غنزب يعني انا بيوزن باوش لا يتكسر بها غنزب لا كافتبت انجي حقون مالنا لما اغنيت ويم دمو يعني اتفابت لما اغنيت تشغل لما لما قرف كهون الس مفهوم وانجن نو كن اندزي يكبد لم يزيد ولا الا قله اطرات انجي يتمر لكن يا سو باوشت ليلا مارنا كسه متاغنيو متاغبسبسمو متاطراقمو غنزب غدالي غبالي زاتا ودزاري سنتنا سنت بلوچنا كابيتال بهونو بار هونو بهارانو بهارامو بوندو باراقا وبماصبربر بتلايي نجر غنزبو يلم يمحق الله ربي ورب الصدقه زيرو يغبا على ذاك يد بدا يسوتكو بر بمياغنيو انصار كمياغنيو انصار مارن لا اله الا الله ارا عالمي غزا نبر غيني نبركا بهارانو دنيشا ستبسبا غزوي غسرا باتال ايهو مجرب كفلغاش انزان سوت ገንዘብ አረ ብዙም አይገኝም ግን ባለቻቸው ብዙ ቁም ነገር ይሰራሉ እነዚህ እድሜያቸው ሙሉ ብርን ሲያባሩ ጧትም ማታም ማታም በተኙበት ከብር ጋር እድሜያቸው ደርሳቸው ሰላታቸው ፍክራቸው ስጁድ ሩኩ ብር ነው ምንም አይሰራም አሁን ብርክ ተመረቁ ይሰሩ ነው ብቻ ነው ተመረቁ መስራቱ ወንጀል ከሌ ካላት በረበረ ወለድ ከሌ ለበር قرض ناك قال هنا اندي فاينانس ايه قرض ديبلو مايكرو فاينانس مسرات ايه ما تبربر خير يلبس حرام قالوا ان منجس تقطرا ببيرو منال مسراتو انجنو انيدو ايه منجسو كيت ما انطو من اكفا انتي كن مسرا بس سرا حرام مسرابت كهونا انا ايتشال غانيو اس بداننا مسرا طبقا باغباب كتكراكر كو شيغيره تبكينا وجه لا يمن يشلال منين تبكينا ትክክለኛ ያለውን እንደ እንደዚህ ሰው ያለውን ሀቅ ለማስከበር አይደምትማገትለት እሄ ነው አይደል እሄ ከሆነ ውሸት ካልሆነ ጥብቅና መስራት ወንጀልና ነው ውሸት ከሌለበት በውሸት ግን ተከራክሮ ጥብቅና ሰርቶ ማለት ነው ገንዘብ የሚቀበል ከሆነ በውሸት ተቀብሎ አናጽበር ቢሮ ማለት ወአማ በአግባቡ ይህ ሰው በወንጀል ተቆንኖ ተከሷል ምንም የለበትም የሱን መብት ለማስከበር ጥብቅና ሰርቶ አያማመት መቶ ማመደውዝ ቢበለ ወንጀል እንደለው ብዙ እንደሞቻችን አለ ሁሉ ከራሱ ከሆነ ከኛ ሀገር መጣው ሰው የሚሰራ ከባ ጣበቃ አለ ራስ እንዳው ሁሉ እንደሞቻችን ይከራከራል ለሚተወፈጃ ምን ስለው ከዛ ካለ ይሄ ይሻላል ነው ታስ ኡስታዝ ለምሳሌ አንድ በሰረቀሶ ላይ የሚሰጠው ሆክ ሸሪዓ ከፈቀደ ኡስታዝ ስለ ሆክ ስለሰሪያ ሆክ አንይግባስቱን ስለሰሪያ ሆክ ከኛ ሀገር ቀርቶ ሌላ ምናልባት እንሽ ላንት ሳውዲ ወጂ ዓለም አጥራሱ ዓለም hatta ሀኩመተል እስላሚያም ካልኛን ተውውና الاسلام دان يتقول ولا نجه ولا سودان ولا مصر ولا سوريا ولا عراق ولا يمن ولا بحرين ولا قطر ما ناتوا يتقبلون بسو كن ياو انت مسراو معناتنو اند شريعه شريعه ميقارن كون انت يتكلج على مخرجان ما تركش عند اول ولا خير منه لذلك تحريف الحكم تغيير الحكم يعني تعطيل الحدود يا لبد بدك هنا سيو ورا الله كفر الله يرزق حال طيب ለዚህ ዳኛ ማን ነው? አባይ ሆኒ መረጣ ያው ያታየው ነዛም ሱብሃን አላህ ነጭ ውሸት እኮ ነው ባጢልን ሀቅ ነው ሀቅን ባጢል ነው በውሸት ላ ኢላህ ኢላላህ ታ ብዙዎቹ የተፈናቀሉ አይደለም ቲቶው እንኳን አፈ ካፊሩ ይታሳቸው ይሄ ፍትህ አይደለም ቢሎ ሲቶ ለቀለ ፍትህ አይደለም ፍትህ ተፍቷል እኮ ባለም عيد الله عيد رماتي يا دولاتي ليلا ومسلم هذا المسرى وسرى سيرا فرد ادم عجيب هون كونه تفتو على كوفيد تفتو على بهاجراتي لو الله اذن انجي قران حديث وقال انجي يا فيديو بدا يلا شماغلي اكواب شماغلي وشبان ما سكر كونه تفتو على سلازي باهو زمان داني نتاتيك بار داني نت كابتن جبا ترى تقطر السرا سلامه تاغني الله والله داني النفس بس دي زمان بدنيا هاجر او بنبلش فتنا من امام ابي حنيفه ان سفيان الصادق قال لنا الشوم بلا وكو سنت بود اي توال عند باب الاسرائيل اللي سويه هو على درو باب التر عند فرسي قال بار عنده بطام يا كفاو نو سيت بدون ما تو سيت اجيت فتنا من ما نمشي بلا وتا سيت اغني ري سوي باب التر دي بيچاو تا له حصانا تو جنا غير انت نارك عند فرس باب التر زياره قلنا اي زي چاو بيجوت اي تو اني باب لي اوه مي مي اساسي بغدائين تو يا سيلاني اتقبال انا عندي بزو سيلك بيچي بتچالو منت مكرانيا سي سوست اينت نو عندو انتنات عندو بانتنات عندو لانته مايدلچو بريلاو مايدلچي مالو لانته متبال جاگرنا كزي بيت متاقو نغر مين ميلم طورون كون وندوچو طوري مستي مسلات الله متفون كونك وندوچو لا متفو مسلات بزو ات بساچن ارغودا عندو ادمو بريلا بوتا دي جالات ارغوتا فتاچنات خلاص يانتن نبرت اندال الله አማጣ ለሰሰጣለች ለሪጆ ሶስተኛ ደሞ በሌላ ባል ገብታ ተፈታለች ወጣለች አንተ ጋር ዳናጣ ጋር ሲታገኝ ጥሩ ነው ትላለች አለዛ እሱን ጥሩ ነው ትላለች ወንድ ቸርቢ ባድሮ ባሌ ለምን ፈታችሁ አይ ላንተ ማለሆነችም ለሱ ማለሆነችም እዲ ይሄን መስል ጥበብ ያላህ ሰው ይሄ ያላህ ቢሰ ለምን እንዲምትር አትጠይቃላልኩም እንዴ አባክ ሊገረ ባክ ሊገረ بابني اسرائيل لقادنا تفدقي راسي لما داننا وكون دي بيجاجة لوال باب النظر انوار بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نظرت في الجاهلية انا تكفي ليلة وفي ناد يوما في المسجد الحرام فقال افاوف بنظري يا بنظري عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عرباج اني يسادة مقديمة كنت نظرت بجاهلية نظري قبتشي نبار سيرت قبتسيي نبار ليلتان عندي لليت ويم قال بمسجد الحرام قبتشي نبار اندي لا درك قال فاوف بنظرك عارف لاتلاتي عندنا ياو اتكاف نبار درون بجاهلية نبار معرفنا اتكاف نبار معرفنا كافر دمو ياو بكافر نبار قبع عبادة ولسلنا كمس عمام مالا قد لوا ليلة ولما يستخل الفوبطة راجعو اي لوم قل نبي قدر قالو بسنانة ما درك اتلا التزام ادرقو نبار قربة عبادة يان بيزة عبادة شرط الام مالا اهون ماذا قد دن لو نقر قل መልካም ሲራ ነው ነው ደስና ከመጣ አማላ እንለዋለን ማለማመጃም ነው ወቀው የውመን አው ለይለተን ማለት ኢለ ለይለተን ማለት ያው ካለ ጾም እጅካ ብቻ ለማለት መረጃ አድርገውታል ወቂለ የውመን ተብሏል ወቂለ የውሙም ለይላ ማለት ብቻ ተብሏል ለይላም ከተባለ አያ ቀናትንም ይይዛል የውሙም ከተባለ ብዙ ጊዜ ለሊትንም ይይዛል ወአድና ሙሳ 30 ለይለተ ዓለም ቀን የለበትም እንዴ አንዳንዴ ለይል ነገራ ቀናትም አካተተ አንዳንዴ ቀናት ነገራ ለሊት አካተተ ስለዚህ አውፍ ቢነ ዚካሩ ታውናዝ በጃሂልያ እንደነበረ ነው ያሳየው ኢቲካፍ ድሮም እንደነበረ ነው ያሳየው ያኒ በጃሂልያ ጊዜ መልካም ተሰራለው ያለ ሰው እስልምና ካያዘባ ያን መልካም ስራ ማጥበቅና መፈጸም እንደሚችል ነው ግድና አይደለም በሚለው ለመስተካለፉበት ግድ አይሆንበትም ያነው ነዘገባ ጊዜ ሸርጠ ኢባ ليس اهل الاباده ነገር ግን ሊያደርገው ይችላል ነው وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بنتنا ها اتشال لما مرجع عند الليله المعلته قال جيل ليله ما تجد ليله ما تاسيب كانوا ما كتبنا ليله مرجع لنا في كتاب يا رمضان دار كصوم دار بيون يمرطال ملو كان بيون يمرطال ودي يقول مالكيه وقال لما هو يذكر كيب راجو قالوا قال صوم اتشرد اتكال او قال ملو بيون يمر ولا اتكال الا بيومنا من الله ايه لما يتكفوا قناه قاتين يعني وجب الجن من الله توسنا عند الساعه 5 ساعه 20 دقيقه توس مقامت رمار بايتكاف بمسجد مقوي مقامت هذا هو قد مقامت بيقوم ياو لو يمين مقامت ما ترغو من ده مقوي الله بار ليك عرفه لا يقوم ده بيبال ولوقو في عرفه بار بيزوجي عرفه لا يزي بلا قوم ما بلا واد ما عرفه اذا ما كيت ما عرفه شرط هذا ده مش هو ده بتغطى بيها عرفه بتنيام شكري وقوف على قد الاقوم بالله واحد ما هذا كان مروزا ما قال اون هي بيت قام ما رقد كچ ما نتو هنا مسجد لاي ما هون ما رتو وانا دلال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الندوه قال لا ياتي بخير وان استخرج من البخيل نبي عليه الصلاة والسلام ما جمر قدم ذلك أنتو كنزل كالكيلو قالوا ما جمر أتنزل نكنا عتم ما نزلوا أقعد أمريكا بالإسلام لا توات أو تشل الله دمو ما جمر لم تنزل ساعة نزل إبادة وش أسرعه ومسرات الله به النجار نكنا عتم ما نزلوا أدا أنا ما يملسهم الله عليه وسلم لما أسمى التعليم يا كهوان أنا ما نزلوا قل كنزل كيكر مركام كون مفصلهم قد لا إنه لا يأتي إلا بخير عندي لا يأتي إنه لا يأتي بخير إذا يمتع وإنه يستخرج من البخيل تلش ستان سو كهونا نزل كنزلة يا لذنب كهونا كسي يوطال وين دمو نزلون قبطو من البعض يا مأسيا من آمين نقر كهونا كذي ما تبالو كفارة يمين ياو انتن ما لنو صدقا من آم بمادرك ليوطا إشلان وانا قوة ابن عامر رضي الله عنهما قال نزلت أختي أن تمشي أن تمشي إلى بيت الله الحرام بيت الحرام بيت الحرام لما هي نزلت على عقبة ابن عامر الصحابي يعني بمسجد الحرام بني باقي رواء أما ساتارك بعدين زقابة مو شاشم ساتارك ميلاد أرى قد فلا بقروا بفرس سايون أما ساتارك بفرسم ساتون شاشم سات لبسلال نزرت كمدينة ودمك بقر هما تعرات مدو أمسان من كيلومتر ورني أتوني نو فأمرتني أن استفتي لها رسول رسول فطولي تأيك الله أزدتني أو أندسو عندنا قصابة من نجمك إذا أرادوا لا يقدمون على شيء حتى استفتوا رسول عن حكمه سلا يتشال اندور ما يتشال اندور نبي صحيح تأيك من يومك عيسى ونبر لنا تأيك اللي بلا على التشنعو ما وكر يتشال تأتش بأليينا بمقدادو ما صالحنا لأو باب من وكل في العلم رجلا إلى البخاري كتاب العلم ولا أنا استفتي على رسول الله فاستفتيته يعني استفتاء طلب الفتوى العلم ما والحكم فقال لتمشي والتركاب بتفلق ما أدك مكونة بقرات إيد على الزام مدك مكونة بفرسوة واند بجملوة هنا بسالة هنا تهيد جن كفرة يميني ذاتها بفرسوة يكون على ذاك عندك مش تهيد فعل إن الله لا يستنى بشكاة أختك شيئا سلالتي ميادك موقع نسب مياد لك الرأس وما سكاية تهيدنبته يأتي المقالفة فإن تهيدنا فرق الأمين أوطى من هو يسوس كالمسوم مثلا زي باريا قصته مفتاح فقام قال الله نبت ليلة دمو يا ولا سير مسكين عند سوس كنا رات كنا تجي تارك داس عند رات كنا انتين مال مالت كنا ما يدرس رات كيلو أم مسكيلو مال أنا مثلا أم مسكيلو سندي بجتو دابون بيسر الله سبحانه بدم بس أنا كنا كوساي بقى تشاو يبقى قال لنا ما هذا ها هاي إس عند لا بعدد بيهون مرة عشرة كي مثلا أبيت عامو عشرة مساكين يا متشار على مثلا تو عندو بيجي كمان دندن دكتور نا نقدر كده عند لا لاسير بكتور بيسات مرة طالع يجي يام متشار ميل على من العلماء وبه قال الحسن البصري رحمه الله طيب والتركب أو كفارة أوطان أو سلزي أنت نزر على بلو راسو مقدات إلا بتم مخالفة مارقو نزرونهم من أدرك على بكفارة من أوطات على بتم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا ما سياسة لهون دمو أنت ولتختمر عليه شاشون أتيد مثلا إلا بعض الرسول كفارة إذا ترى وانجنة ونعسون يقول لسالمان ولتمشي ولتركب ولتختمر شاشون تهدر سو مماسيانا مماسيانا زي قبطة الله شنو سو كفارة إذا تال ولتركب الميلو يا قاتات كارهون كتالك عون نزرع التافرس بدراتين كالا قاتات ما كالا قاتات باقي مراتين لنا كفارة يمين تعوط على شنو باتشن وانا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عباد الرسول الله في نزين كان على أمي توفيت قبل أن تقضيهم فقال قال رسول فقضي عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عباد سيد الخزرج كفيل الجين يا خزرج وش على قال خزرج من يبال قصاوج كأو سجار ما توحيا لما توحيا أمتات تكساك سوى النبي مدينة سيدنا الله هو هذا الله والذي ألف بين قلوب المؤمنين لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي ولكن الله ألف بينهم إذا كنبيه قال له نزم شابه يدبا دنگة موتا لك يا بألف بوسيام بوتا أسالي فنوال استفتت يعني افتويت النفسه وراها لو تكلم تسالك أفا أصدق أنا عبي لو أتشعو نبار ليلة وتم نظر من البربات يور صعوب من البربات لا تعلات ويبي لو علاج كان له مني توفيت قبل أن تقضي فقال رسل فقضي أنا آول فالله أحق بالقضاء يا الله قال لك كفرك من بلاي قبال بلو علوات تلال قالوا تلال سلزي بنات من برها تستان إليها لسا صدق عمادرك وقف عمادرك نزل كاللبات مزعو نزل كاللبات بميت مزعو قلت سنو يا وبالله مسالفا إذي مسال ليلة ما عندي سيتيا مطاش اندي متايكا تشاتشو عادل كالا تلال يا حج نزل كاللبات عند سو يا صدق نزل كاللبات يا طوم نزل كاللبات يعني من مزل كاللبات هو قدو وراشو مكفل عاللبات عند برمي كوتر اللتال نكناتم يا وبالفهم من مات وعليه الصيام صام عن ولي من حديث عائشة ولما وجهه زيد بن نبر الزام دينه وأن وقال أبو داود هذا في نزل كاسة وما ذب أحمد بن نبر ينزل كور من خير الكلاف يدلم وقالوا مكفل على بقين نزل على هنا قد يدلم بيسون كنتونه بعن له باتشرو ها ها نزل كون هجي هذا قال على الزام هذا أبو سنا قد يدلم ما ذكني مرة طاري دار هل إن دال أبادنا بطعم تك ما تشوالي لا بنزاو أبادنا تهجي على دربون ما درك أنت بطعم مرة طاري لا أجر على فقد أنا كفر الله دعو يا سو دين وكالا يكفل يا الله هم دين عند سو دين يكفل الباباتنا هذا يسوي ذاك الله باتو مكفل يدخل من هم كالا مكفل يسوي ولا تنقل هذا الرجل لا أنت نعم وسيان ما لنا ويهون أنت دير قفرو وقف هذا الرجل وهاون أقول جو إن بيسد هذا الرجل بس أبو سيا بوتا ما لنا ولا تنيا دمو يا نبر باتين يدخل نظر أو ملا سلذي إيه من نقدر على بات عند سو كتامة ما لو قالوا يدخل نظر على بين جلو لم يعمل لو قالوا من نقدر على بات إذا هم كان لبات من نقدر على بات إن الزين دي كفلوا لا تمارا يا الله أم إذا لي يازبت إشلال يا سوهم دايم بزاونا طيب يا كمان نبر لم سالي عندو سيام على طول بطنا الناتج بسترتنا لي يالو مالتنا سلموت سلطة وطنا ملالو أكاوياتين لم سالي سلطة وطنا ملالو أيو قادر تكن تسلسل مستقر يعني يا عندو سفو دي مسلم دهما وبركتا عندو سفو أرغا كوبس عندو سفو وسنك بلغ سو سمون يسوس كان رات نصر نصر اولس من امي بارو نجي كذا بوچ بهونه گيزه اوسي ادر گولين يالو كن نگر انته ما درب تشرا الله ما بلات قالچاون انس ليابن ليابن لاچ مي فقوتين اكا قالچاون شي ماگدين سفرون سو وادنيوچاچو وگنوچاچو غوربينوچاچو يانن اردح اكيد اند مي فقدو بتناگل مسرت ابلا لاچو طرو نو گين ولات سو سامن مان لنيقمتو تگبي ايدلم نيا كنا نود إيش نقول عن ميت وسنة الطعام النيا إلى حديث جرير عن أحمد وعن ابن ماجه وكذلك ده من البدء تكبرم كان تنيش سو ياجر بحال يا كبابي عند سند الكعبة هلوم قال بلا أي كبر بحاجرة شيء أو بنس أنا سوز بدل الله بق إنهم يكبرم تيدل من البدء عند أجرى هون بلاش من إلى له إنجي يتكبرك أن بيعبر الله شكر له ليلا كأن هون بلو مقامته يتكلم كله طيب مدرسه درس وان كان ابن مالك رضي الله عنه قال كنت ارسى رجم حديثنا من جدي ودا امساك عند تقرفو ما لنا يا وهي اسمي طبق بلا كذا با وهي ورغو وعلى صراط الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ودا بما ربت ودا كان مست على ايه يميلوا قلت يا رسول الله ان من توبتي لاجل توب من اجل الله توبت لا درجلني ما انا شكر وان دس انا انخلي امين مالك اذا نزل صدق اوت الله بلا يا نذر غبا ما صدق براس بقيننا وإلى رسولك أتن وأسئل الله وإلى رسوله من الدرس على فقال رسول أمسك عليك بعض ما فهو خير يا هذا توسطنا كان زبهن هلون التابر قارس أنت خير مسيسرا ميقود داكون بي مقروض إيه سون ببخل ما هذا زيب باي وإن الناس بالبخل بميل عيد كبا إسراد الدادر كم دايك قود دانا من أربعات إيه نظر هون ترفو نقر نمي مركزة ونقر أيضا لم يعني هو من أربع رسول ميقود بي سبون ميتقمو ديرون ويش لار سلسي قال إني أمسك سهني الذي بخيبر على خلاص هنا تدك الله هنا سوي ولا شكر في هذا استسمع لمجازات وهم عند سو تامو سلا شعر اللي شكر بلو نزل يجوا استني زوال بيجي كشعر اللي جي مرضى اللي بلو كار كشعر يزوال زين بلو بقى النتم لله علي كذا يعني لله علي أنا سو من كار يزوال أو سليم كار يزوال نزل ساي جببت مجمرة مجبت جبير كجب بوهالة اسكور من نظر يطيع الله فليطيعه ومن نظر يأسيه فلازم والوف نذورا وقال تعالى وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم يوفون بالنذر خاف وما انكشروا مستطيرا وهو قسم من أقسام العبادات لا يجوز صرفه لغير ذلك المشاهد ولا للمقابر ولا للأولياء ولا للشيوخ ولا لأحد دون الله سبحانه وتعالى هيا أين جبت الأمس؟